فإني مقر بالذي قد كان فإني مقر بالذي قد كان مني لا إله إلا الله فما لي حيلة إلا لعفوك يا رب لعفوك إن عفوا وحسن ظني بك يا رب يظن الناس بي خيرا يظن الناس بي خيرا يا رب وإني لشر الخلق إن لم تعفو عني يا وإني لشر الخلق إن لم تعفو.